يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكبر التكبير المطلق؟ هل متى يكبر التكبير المقيد؟ هل هو بعد سلام الإمام مباشرة أو بعد الاستغفار ثلاثا وقبل أذكار الصلاة؟ بعد الاستغفار، بعد الاستغفار يأتي بالتكبير المقيد. نعم.